أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها المسلمون، المال نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل لمن استعمله فيما يرضي الله وأدى فيه حق الله جل ثناؤه، وهو في الوقت نفسه نقمة وشقاء وخزي وبلاء لمن استعمله في معصية الله ومنع ما يجب فيه من حق الله كالزكاة والنفقات. نعم، قد يكون المال سبباً لتعاسة صاحبه وشقائه حين يكون عبداً ذليلاً لهذا المال. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. أيها المسلمون، الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم من منعها واستحلوا دماءهم. من جحد وجوب الزكاة فهو كافر، ومن بخل بها أو انتقص شيئاً منها فهو فاسق، قد عرَّض نفسه للعذاب والعقوبة في الدنيا والآخرة. أما من أدى الزكاة كاملةً امتثالًا لأمر الله ورجاءً لثواب الله، فيا بشراه بالخلف والخير والبركة والفوز بالثواب العظيم. قال الله جل وعز: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيها المسلمون، يجب أداء الزكاة على كل مسلم ملك نصابًا ومضى عليه مدة سنة كاملة، سواء كان ذكرًا أم أنثى، صغيرًا أم كبيرًا. فالزكاة حق في المال بغض النظر عن مالكه، فتجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود، وفيما أعد للتجارة من عروض، وفي بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول، وفي الحبوب والثمار والنخيل. فيجب في الذهب والفضة والعملة الورقية التي يتعامل الناس بها الآن ربع العشر، أي 2.5%. وعروض التجارة يجب فيها أيضًا ربع العشر، فإذا ملك عروضًا تجارية من عقارات جعلها للتجارة، أو أثاثٍ وحيوانٍ وغيرها، ففيها أيضًا ربع العشر. والعبرة بما يساوي وقت وجوب الزكاة لا بما اشتري به، والربح تابعٌ لأصله، فيزكي الربح مع رأس المال ولو لم يمض عليه إلا مدةً يسيرة. أيها المسلمون، من مسائل الزكاة التي يحسن التنبيه عليها أن الأرض المعدة للبناء سواء للسكن أو للتأجير لا زكاة فيها، فإن الزكاة إنما تجب فيما أعد للتجارة. فإذا كان عند الإنسان أرضًا أو عددًا من الأراضي أعدها للبيع فهي عروض تجارة تقوم في تمام السنة ويخرج منها ربع العشر. ومن ذلك من كان عنده مال أعده لزواج أو لبناء بيت ومضى على هذه النقود سنة كاملة، وجب عليه أن يخرج منها الزكاة. ومن المسائل أن نتذكر أن الزكاة عبادة عظيمة وفريضة محكمة وركن من أركان الإسلام لا بد فيها من النية، فإذا أخرجت شيئا من المال وسلمته لأهله ونويت أنه زكاة فقد أجزأ عنك، ولا يلزمك أن تخبره بأن هذا المال زكاة إذا كان هذا الشخص من أهل الزكاة. ومن المسائل المهمة أن من الناس من يشكل عليه كيف يزكي ما يأخذه من راتب شهري أو أجرة بيت أو محلات تجارية أو ما أشبه ذلك، فإذا كان يدخره أو يدخر جزءاً منه فيقال لهذا: إن كنت تريد الراحة والسماحة وتحب أن تؤثر الفقراء فإنك تخرج زكاة هذه النقود عند تمام سنة من امتلاكها، من امتلاك أولها، عند امتلاكك لأولها، وتكون زكاة الرواتب الأخيرة معجلة قبل تمام الحول. وتعجيل الزكاة جائز، ولا سيما إذا كان في هذا مصلحة شرعية أو حاجة، أما إن كنت حريصا على الاستقصاء فإنه يلزمك أن تجعل لكل راتب حسابا مستقلا، فكلما مضى عام كامل أخرجت زكاة هذا المبلغ، وفي هذا مشقة لا تخفى. ومنها أن زكاة الأسهم التي في الأراضي التجارية تجب كل عام، وذلك بأن تقدر الأرض على أنها عروض تجارة ثم يخرج ربع العشر، فإن لم يكن زكى في سنوات ماضية فإنه يقضي ما مضى. أيها المسلمون، الصناديق الخيرية والأوقاف والتبرعات التي تجمع لمشاريع الخير لا زكاة فيها لأنها صدقة وبر. ومن المسائل المهمة أن من كان له ديون في ذمم الناس، فإن كانت هذه الديون عند أناس أغنياء باذلين متى ما طلبها حصلها منهم فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد ولو لم يقبضها، كما يزكي المال الذي عنده. أما إن كانت هذه الديون على معسرين أو مماطلين فإنه يزكيها إذا قبضها لسنة واحدة فقط، على الأرجح من أقوال أهل العلم. وليعلم أن كون الإنسان عليه دين لا يمنع وجوب الزكاة في ماله الذي بين يديه. ونصاب الذهب 20 مثقالاً ويساوي بالجنيهات السعودية 11 جنيهاً و3 أسباع الجنيه، ومقداره بالجرامات 85 جراماً وفيه ربع العشر. وأما نصاب الفضة 590 جراماً، والواجب أيضاً ربع العشر. أيها المسلمون، على الإنسان أن يتحرى في زكاته أهل الزكاة، وهم الأصناف 8 الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وعلى الإنسان أن يحرص أن تكون الزكاة في أهل الطاعة كما ذكر العلماء، لأن الله عز وجل جعلها معونة على طاعته، وتعطى لمن كان عاجزاً عن مؤونة الزواج مساعدةً له في إعفاف نفسه إن كان محتاجاً إلى ذلك. أما إن كان هذا الطالب للزواج غير محتاج فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة شيئاً، وتعطى لمن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها إذا كانت هذه الديون حالة وفي أمر مباح أو طاعة. ولا يجوز لصاحب الزكاة أن يسقط الدين الذي في ذمة الغريم ويحتسبه من الزكاة، ولو كان هذا الغريم فقيرا لكن لو أعطاه من الزكاة لفقره فردها عليه وفاءً لذمته جاز ذلك إن لم يكن هناك قصد أو محاباة. وإذا كانت زكاة الإنسان قليلة فصرفها في أسرة محتاجة فإنه هنا أولى وأحسن من أن يوزعها بين أسر كثيرة محتاجة، لأن توزيعها يقلل نفعها. أيها المسلمون، أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، فقد أعطاكم الله تعالى الكثير وطلب القليل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله في هذه الفريضة، اتقوا الله في هذه الفريضة، أعني فريضة الزكاة، وأدُّوها طيِّبةً بها نفوسكم، فإن الله عز وجل وعد المزكين والمنفقين بالخلف والربح. إنها طهارةٌ، إنها طهارةٌ للنفس والمال وزكاة. قال عز وجل: خُذ من أموالهم صدقةً تُطهِّرهم وتُزكِّيهم بها وصلِّ عليهم إن صلاتك سكنٌ لهم. إن في أداء الزكاة تطهيرًا للمال وتطهيرًا للقلب من الطمع والشح والشحناء، وفيها إعانةٌ لأصحاب الحاجات والضعفاء، وتكفيرٌ للخطايا، ودفعٌ لعظيم البلاء. أما من منعها أو تهاون بها فهو متوعدٌ بعذابٍ أليم ونارٍ وجحيم. قال الله جل ثناؤه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيا أيها المانع لزكاته، أو ما علمت بأن جسمك لا يقوى على حر نار جهنم؟ هل لك جلد وصبر على الصفائح المحماة بالنار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. رواه الطبراني. وفي صحيح مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فم هذا الشجاع الأقرع فيقضمها قضم الفحل. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله العظيم من غضبه وأليم عذابه، ونسأله أن يجعلنا ممن تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، قنا شح أنفسنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم فرج هموم المسلمين وغمومهم. اللهم اكشف ما نزل بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع البأساء والبلاء عن إخواننا المسلمين في بلاد العراق والشام واليمن وغيرها، اللهم اجعل لهم فرجاً ومخرجاً يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رحمن، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعلهم أعواناً على الخير أنصاراً له. اللهم بارك لنا في بقية شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان بعفو وعافية، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط على طاعتك. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا أفضل ما جزيت محسنا على إحسانه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.